هذا لا يسعه الا ان يقول للحديث سمعنا واطعنا، وهو امر متفق مع سائر النصوص. هؤلاء الاربعه تقام عليهم الحجه في الاخره، كيف مع ان الايمان بالغيب، خدوا بالكم انتم الايمان بالنسبه لكم الان بالغيب، من امن نقول له فلك الجنه، ومن كفر نقول له فلك النار، لكن هو شاف ربنا ولا شاف الدار الاخره ولا شاف الملائكه، مش كده ولا لا؟ فهذا بالنسبة له أمر غير. لكن حينما يعاين الإنسان من هؤلاء الأنواع الأربعة، يعاين بنفسه ويرى آخرة وقد قامت ويأتي يوم القيامة ليقول لي حجة، فهذا الإنسان كيف يمتحن بها؟ يبقى امتحانه زي جيله أي رسول ويقول له أنا رسول من عندي لا، يقول له سمعا وطاعة، مش كده ولا لا؟ فالامتحان يكون غريب. الله يؤجج نارا ويقول لهم اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، امتحان شديد جدا. فاذا ذهبوا لكي يلقوا بانفسهم تنفيذا لامر الله عز وجل، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فوالله لو القوا بانفسهم في النار لوجدوها بردا وسلاما عليهم، ولكنهم حينما يذهبون لالقاء انفسهم في النار يقولون قد نجحوا في الامتحان. والذي يمتنع، يبقى هنا ظهر علم الله عز وجل الذي كما سيجيء في كلام القفل في الكلام في القدر، ان الله عز وجل ميز الناس وكتب اهل الجنه وبين اهل النار، وكلهم معروفون عند الله عز وجل، الله يعلمهم جميعا باسمائهم وصفاتهم وافعالهم ومآلهم. يبقى هؤلاء الذين يمتحنون ظهر علم الله، مش كده ولا لا؟ يبقى علم الله السابق سيظهر الان تحقيقه، مش كده ولا لا؟ فمن امتنع هذا لو كان في الدنيا اقيمت عليه الحجة الرسالية كان من الكافرين. والذي سيبادر الى تنفيذ امر الله ويذهب ليلقي بنفسه في النار، هذا لو قامت عليه الحجة الرسالية لانتفع بها في الدنيا، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى سيظهر علم الله عز وجل في هؤلاء، وينقسمون الى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، في اختبار لمدة دقائق. اذهبوا فألقوا بأنفسكم في النار، من ذهب لكي ينفذ أمر الله عز وجل فهذا لو أقيمت عليه الحجة لانتفع بها في الدنيا، والذي سيتقاعد هذا لو أرسلت إليه الرسل وأقيمت عليه الحجة كان من المعاندين لرسل الله، لأنه في عرصات القيامة يمتنع عن تنفيذ أمر الله عز وجل، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هنا نعود إلى كلام الإمام الشارحي هنا، يقول فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لابد له من كافل يعني يكفره، وأحق الناس به أبواه، ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، يعني إن كان ابن مشركين هتقام عليه الحجة إمتى؟ عند البلوغ. وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. يبقى المعول عليه إيه؟ العقل. فإن فقد الإنسان عقله يبقى ما العقل مناط التكليف. ولذلك تجدون الدين الوحيد الذي يقوم على العلم والعقل هو دين الإسلام، يعني غيرنا يقولون إن الإيمان فوق مستوى العقول وفوق مستوى المناقشة، يعني لما تيجي عند الآخرين بدون ذكر أسماء لأن الكل يشترك في هذا الجهل وفي هذا الأمر المخالف للعقل، الجميع كل أصحاب الديانات ما فيش حد عندهم دين ولا اي عقيدة تقوم على علم او عقل، ولذلك يقولون لك لا تناقش ما تناقش. وذلك انت لما تيجي تلاقي انسان بيقولك ما تناقش اعرف على طول بيصادر على عقلك. دين الاسلام مش كده، زي شوف بيقول عن الجن ايه، فمن اسلم فاولئك ايه تحروا ورشدوا، تحروا يعني عمل تحريات، عارف التحريات بيتحرك وبيبحث وبيناقش وبيستدل حتى يصل، فأولئك تحروا رشدا. أما الآخرون فيقول لك لا الدين فوق المناقشة وفوق العقل، ف

ان الطبيعه تعمل شيء. ليه؟ لانها مواد عاجزه وفاقد الشيء لا يعطي. ايه الطبيعه؟ الطبيعه دي شيء ميت عاجز ولا توصف بحياه، لانها لو وصفت بحياه وخلعنا عليها اسماء وصفات عليا يبقى انت الهتها. فان كانت الها وان كانت ربا، ها مش كده ولا لا؟ يبقى ما هي هذه الطبيعه؟ فما بقتش طبيعه، بقت اله له صفات وله اسماء. طيب الله سبحان الله، فان خلعتم على الطبيعه الاسماء والصفات فمن باب اولى يكون من الذي يستحق هذه الصفات وهذه الاسماء؟ الخالق بحق للطبيعه ولغير الطبيعه. فكلمه الطبيعه كلمه مطاطه، وهي كلمه تمتلئ الافواه بها كما تمتلئ الافواه بالماء، لا حقيقه لها على الاطلاق، ومحال توهم عمل الطبائع فيها لانها موات عاجزه ولا توصف بحياه. ولن يتاتى من الموات فعل وتدبير، وانما الفعل والتدبير لا ياتيان الا عمن؟ عن الحي القيوم سبحانه وتعالى. فاذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفه من حال الى حال علم بذلك توحيد الربوبيه، فانتقل منه الى توحيد الالوهيه. فتوحيد الربوبيه بالفطره كل الناس اذا خلوا وعقولهم اذا خلوا وتفكيرهم ماذا تكون النتيجه؟ يصلون الى ان الانسان لصانع، صح ولا غلط؟ نعم، هذا الذي صنع الحياه مدبر هذا الامر كله، لا بد وان يكون عالم، صح ولا لا؟ ولا بد وان يكون قدير، ولا بد وان يكون له اراده لان التخصيص يدل على الاراده، ولا بد وان يكون حكيم لان كل شيء مدبر، اسباب تفضي الى نتائج، يبقى في حكمه، مش كده ولا لا؟ كل الامور دي تفهمها وانت بالعقل، ان الذي صنع يعني كل شيء. الرجل الاعرابي قال ايه؟ البعره تدل على البعير، واثر الاقدام يدل على المسير، فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، افلا يدلان على اللطيف الخبير؟ ولذلك الكلام كثير يقصر في مثل هذه الامور، يقول لك ان يكون قلعه مصمطه وفجاه تنفتح ويخرج منها فارس، ويضربوا المثل بالبيضه، بيضه، ايه اللي حصل في البيضه؟ فجاه البيضه دي بعد فتره ما حصلش اي شيء غير ان البيضه دي انشقت. لو انت سلقتها تبقى بيضه مسلوقه، قليتها تبقى بيضه مقليه، مش كده ولا لا؟ لو تركتها تحت الدجاجه ورقدت عليها بعد فتره معينه اذا بها تنشق وتخرج كتكوت. من اين جاء هذا الكائن الذي خرج من هذه البيضه الصغيره ولم يكن فيها اثر للحياه على الاطلاق؟ من اين جاء هذا المخلوق الذي يتحرك بعد ذلك في جميع الصفات يبقى ديك او دجاجه بنفس الصفات مش شكل تاني، نفس الشكل الذي عليه سمت الدجاج؟ طيب كل شيء بتجده انت في الكون، ايه اللي بيحدث فيه؟ هذا الانسان لما تيجي تنظر الى الانسان، هذا المني، افرايتم ما تمنون؟ والقران ما بيبعدكش زي ما قلت لك بيركبك فضائيه او مركبه علشان تطلع السماء وتشوف وتبحث، لا لا، ده انت شوف الايات، انت في صورة الواقعة بتقول لي الادلة، يقول افرأيتم ما تمنون؟ المني بتاعك ناس، بص فيه، اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. حتى الموت تستطيع ان تمنعوا انسانا من الموت ابدا؟ لو كنت تستطيع امنع نفسك، امنع زعيم بلدك، امنع اكبر واحد عندك، امنع اباك، زعماء العالم يموتون، الاغنياء يموتون، الفقراء يموتون، الاصحاء يموتون، الكل بيموت. نحن قدرنا بينك، العظيم بيتكلم باسلوب عظمه، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشاه الاولى. ازاي بتنكر الاخره؟ ما هي الاولى تدلل على الاخره. افمن يخلق كمن لا يخلق هو الذي يبدا الخلق ثم يعيد وهو اهون عليه. لو في هين واهون كان يبقى ينبغي، لكن القضيه عند الله، انما امره لشيء اذا اراده ان يقول له كن فيكون. يبقى افرايتم الماء الذي تشربون، افرايتم ما تحرثون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون؟ تمسك دي بذره تحطها في الارض، كل اللي انت بتعمله بتحفر تحط تحرس الارض وتحطها تسير الارض وتحطها، بعد كده تسقي ماء،